بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بالطبقات وإن شاء الله نعاقب بين الكتابين، أي كتابين في يوم. أحيانا نبدأ بهذا قبل هذا حتى يمشون في وقت واحد. وصلنا آخر أثر وصلنا له في الطبقات، أثر قريش لما ذهبت إلى بوانة وقامت عمات النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا، وغضبنا عليها شد الغضب، قالوا أنت ما تحضر أعياد جماعتك ولا تكثر جمعهم، فذهبوا به فغاب عنهم ما شاء الله، ثم رجع مرعوبا فزعا وقال إني أخشى أن يكون بي لمم، وأن كلما دنا من صنم تمثل له رجل أبيض طويل يصيح وراءك يا محمد لا تمس، فما عاد إلى عيد اللهم حتى تنبأ. هذا قرأناه في آخر درس. كذلك والباب كل هذا المراد منه الأخبار والعلامات على قرب شيء سيحصل، ويعني قرب نبوته. بعد ذلك ذكر أثر عن أبي بن كعب، قال لما قدم تبع المدينة ونزل بقناه، قناه الوادي المشهور اللي يصب خلف أحد، بعث إلى أحبار يهود وقال إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب. فقال له سامول أو سامويل اليهودي، وهو يومئذ أعلمهم، أيها الملك، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل، مولده مكة، اسمه أحمد، وهذه دار هجرته، وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتلى والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم. هذا يدل على القدر السابق، ولذلك التكذيب بالقدر سيكون تكذيب بكل شيء. يعني شوف، حتى هذا في التوراة مكان أحد والغزوة، وسيكون قتل وجراح واسمه ونبي، هذا كله أقدار ماشية. قال تبع ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما تزعمون، قال يسير إليه قومه فيقتتلون ها هنا، قال فأين قبره، قال بهذا البلد، سيكون بهذا البلد. الكلام هذا قبل أحد بسنين طويلة. قال فإذا قوتل لمن تكون الدبرة، قال تكون عليه مرة وله مرة، وبهذا المكان الذي به الذي أنت به تكون عليه، ويقتل به أصحابه مقتلة لم يقتلوا في موطن، ثم تكون العاقبة له، ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحد. شوف، أعوذ بالله الحسد عند اليهود، عندهم كل التفاصيل، تفاصيل مغازيه وأخباره، بل حتى أصحابه وصفاتهم، محمد رسول الله والذين معه مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، حتى صفات أصحابه. حتى عمر قال لكعب الأحبار كيف تجدني في التوراة، قال أجدك قرن من حديد، وكيف تجد اللي بعدي وكيف تجد اللي قبلي، كل شيء عندهم مكتوب، لكنهم حسدهم. قال وما صفته، قال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل عليه الصلاة والسلام، وفي عينيه حمرة. قلنا الحمرة في عينيه ما هي؟ هو مشهور أنه عينيه شديدة البياض وشديدة السواد، أنه في حور في عينيه وأكحل، لكن ما هي الحمرة؟ عروق دقاق إذا غضب تدر فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أعين كبير العينين، وعينه كأحسن ما أنت رأي من العيون، لكن فيه عروق دقاق إذا غضب درت بالدم، هذا معنى الحمرة. يركب البعير ويلبس الشملة، ومعناه أنه ليس بملك. سيفه على عاتقه، لا يبالي من لاقى أخا أو ابن عم أو عما حتى يظهر أمره. شو صفاته، صفاته عليه الصلاة والسلام، ما يبالي في دين الله لا أخ ولا ابن عم ولا عم ولا قريب ولا بعيد، وسيفه على عاتقه حتى يظهر أمره. قال تبع ما إلى هذا البلد من سبيل، وما كان ليكون خرابه على يدي، فخرج تبع منصرفا إلى اليمن. ومقدم تبع إلى المدينة مشهور في التواريخ، وذكر ابن إسحاق بالتفصيل. والأثر اللي بعده عن الزبير بن باطة، الزبير بفتح الزاي، وهو والد عبد الرحمن بن الزبير الصحابي الذي أسلم. وهذا الزبير قتل يوم قريضة وكان أعلم اليهود، قال إني وجدت سفرا كان أبي يختمه علي، سفر من التوراة وكان أبوه يقرأ عليه، أبوه كان عالم، فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرض، القرض الشجر اللي يكون في الحجاز، ويتخذ من الحطب وغيره ودباغة الجلود، صفته كذا وكذا. فتحدث به الزبير بعد أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث، فما هو إلا أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة حتى عمد إلى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس به، ليس هو. هذا الحسد اللي عندهم والخبيئة التي تسببت في إضلالهم. هذا أيضا من الأخبار، من الأخبار أن سيبعث نبي، وكانت العرب تتوجس، اليهود اخبرها، واللي يذهبون كما سيأتي عن زيد بن عمر اللي يذهبون إلى الشام يخبرونهم، والأمور كانت قد استحكمت، انتشر الجور في الأرض والفساد، ودائما الفجر يكون عند أشد الساعات ظلمة، فكان فيه إرهاصات وفيه توقع، وفيه ناس عندهم علم الكتاب كانوا يتوقعون. حتى سيأتي الآن في ناس سموا أبنائهم محمد طمعا أن يكون النبوة فيهم، وذكر منهم هنا خمسة، وأمية بن أبي الصلت كان يتنسك وكذا وطمع أن تكون النبوة فيه، فالناس كانوا يترقبون، كان في ترقب. قال هنا علي بن عباس: كانت يهود قريضة والنظير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قبيل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار اليهود: ولد أحمد الليلة، هذا الكوكب قد طلع، عندهم علم من علم النجوم. فلما تنبأ قالوا: قد تنبأ أحمد، قد طلع الكوكب الذي يطلع. كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه، لكن الحسد والبغي، الحسد والبغي. قال تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: بغيا من عند أنفسهم، فباءوا بغضب على غضب، غضب جديد على غضب قديم من الله. وقال أبو نملة من طريق قتادة: كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم، في جامعاتهم وكتبهم يدرسون التوراة، وفيها خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وصفته، وكانوا يعلمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلينا. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدوا وبغوا وقالوا ليس به، يعني ليس هو. وفي أثر عن أبو سفيان مولى بن أبي أحمد قال: إن إسلام ثعلبة بن سعية بالتاء وأسيد بن سعية أخوينهم وأسد بن عبيد ابن عمهم، إنما كان عن حديث ابن الهيبان أبي عمير. ما هو قصة أبو الهيبان؟ وذكر أيضا ابن إسحاق وغيره. قالوا: قدم ابن الهيبان لا يشتبع عليكم بابن التيهان، ابن التيهان صحابي اللي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن الهيبان الهاء والياء والباء. قدم هذا يهودي من يهود الشام قبيل الإسلام بسنوات. قالوا: وما رأينا رجلا لا يصلي الصلاة الخمس خيرا منه، يعني في نسكه لكن ليس لم يلحق على الصلاة الخمس. ما رأينا رجل خارج المسلمين أحسن منه، وكان إذا حبس عنا المطر احتجنا إليه، يظهر لنا على التوحيد والناس يرزقون، سنة المطر له سنة قانون. فنقول له: يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا، فيقول: لا، حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: وما نقدم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير عن كل نفس. فنفعل ذلك فيخرج بنا إلى ظهر وادينا، فوالله لا نبرح حتى تمر السحاب فتمطر علينا. ففعل ذلك بنا مرارا، كل ذلك نسقى، فبينا هو بين أظهرنا إذ حضرته الوفاة. فقال: يا معشر اليهود، ما الذي ترون أنه أخرجني من أرض الخمر والخمير؟ الشام أرض الأعناب اللي منها الخمر، وأرض الخمير البر والحبوب كلها والخيرات، إلى أرض البؤس والجوع. لا شك أن الحجاز مقارنة بالشام أرض بؤس وجوع، وتلك ريف. قالوا: أنت أعلم يا أبا عمير. قال: إنما قدمتها أتوكف خروج نبي قد أضلكم زمانه، وهذا البلد مهاجره، يعرفون حتى المدينة، وكنت أرجو أن أدركه فأتبعه، فإن سمعتم به فلا تسبقن إليه، لا يسبقكم أحد إليه، فإنه يسفك الدماء ويسبي الذرار والنساء ولا يمنعكم ذلك منه. ثم مات. فلما كان في الليلة التي في صبيحتها فتحت بنو قريظة، قال لهم ثعلبة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وكانوا فتيان شباب: يا معشر يهود، والله إنه الرجل الذي وصف لنا أبو عمير ابن الهيبان، فاتقوا الله واتبعوه. قالوا ليس به، قالوا بلى والله إنه لهو. فنزلوا وأسلموا وأبى قومهم أن يسلموا وسلموا، سلموا من القتل وسلموا من النار رضي الله عنهم. سبب هدايتهم، ما سبب هدايتهم وضلال قومهم؟ ها نعم، هؤلاء صدقوا وغلبوا أهواءهم وتسببوا في الهداية وهدوا، والآخرين ركنوا إلى أهوائهم وأعرضوا عن الحق فأضلوا. وعن جبير بن مطعم قال كنا جلوسا عند صنم ببوانة. أين بوانة؟ موضعين، موضع الآن دون أملج، دون الحورة، بين ينبع وأملج، وادي بوانة مشهور، وموضع جنوب مكة جهة التهامة، وأظن هذا أقرب اللي في الحديث أنه جهة التهامة. قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر قال فنحرنا جزرا، يتعبدون عند الأصنام هذه، فإذا صائح يصيح من جوف واحدة اسمعوا إلى العجب، ذهب استراق الوحي ونرمى بالشهب لنبي بمكة اسمه أحمد مهاجره إلى يثرب. قال فأمسكنا وعجبنا وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الشياطين والجن كانت تخبرهم بخروج شيء. والأثر اللي بعده عن شخص هذلي اسمه سفيان الهذلي قال خرجنا في عير لنا إلى الشام، فلما كنا بين الزرقاء ومعان، معان الآن أين؟ جنوب الأردن، والزرقاء شمال عنها قريب من عمان. وقد عرسنا من الليل إذا بفارس يقول أيها النيام هبوا، فليس هذا بحين رقاد، قد خرج أحمد وطردت الجن كل مطرد. قال ففزعنا ونحن رفقة جرارة. ما معنى جرارة؟ كثر، مثل جيش الجرار، كلهم قد سمع هذا. فرجعنا إلى أهلينا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش بنبي خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد، اسمه أحمد. هذا أخبر به الهذلي وما رأى في الأردن ومن وقف عليهم. لكن أنت الآن تتصور لما رجع إلى أقوامهم وش كانوا يتكلمون في نواديهم وجالسهم في مكة، في في في مشكلة بين قريش، والسبب فيه غلام بن عبد المطلب اسمه أحمد يدعي أنه يأتيه الوحي من السماء وأن الملائكة تأتيه، ويسولفون في مجالسهم، ما أخذوا الأمر بجد إلين بعد ذلك بسنين. وش حصل بينهم؟ وش حصل بينه وبين قومه؟ والغلام هذا ماذا يفعل؟ هكذا يتكلمون مثل اليوم. الآن جاءت أخبار زيد بن عمرو بن نوفيل، وهذا حجة على العرب قاطبة أن هذا تسبب في الهداية فهدي، وأقرانه وأترابه وأهل جيله أعرضوا فأضلوا، اللي يسمونهم المتأخرين هالفترة. يقول زيد أنا أنتظر نبيا من ولدي إسماعيل ثم من بني عبد المطلب. إذن هو يعرف أنه ليس بهو ولم يطمع فيها، هو مهتدي، هو من بني عدي من جماعة عمر، هو ابن عم عمر. ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته، يقول عامر بن ربيعة، فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت هلما، قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، لا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينيه حمرة كما شرحنا قبل قليل. إذن منين أخذ هذا زيد؟ من أهل الكتاب. وخاتم النبوة بين كتفيه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منه ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره. شوف القدر السابق، تفصيل ما يحدث في المستقبل بالتفصيل موجود، ولكن القدر السابق ما يتسبب في ضلال ولا هداية، لكن علم من علم الله. فإياك أن تخدع عنه. يقول زيد لعامر فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم. عرف أن الناس هذه كلهم ليسوا على شيء، طفت البلاد كلها. شوف هذا اللي يتسبب في الهداية صحيح، أطلب دين إبراهيم. فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك من البلد اللي أنت خرجت منه، وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون لم يبق نبي غيره، وآخر نبي. قال عامر بن ربيعة فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام، فرد عليه السلام ورحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، أمه لوحده لأن مات على التوحيد وشاهد أن الرسول حق قبل أن يرى، وهو مات على التوحيد. والأثر اللي بعده عن زيد نفسه من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: زيد بن عمرو بن نفيل شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما. شاممت، هذا يعني تعبير رائع، مثل ما قال أحمد لما قيل له الرجل يكتفي بأهل بلده، من العلماء قال له حتى يرحل إلى البلدان ويشام الناس ينظر ما عندهم من العلم. هنا قال شاممت النصرانية واليهودية فكرهتهما، لأنها ليست على التوحيد، وهو يدري إن دين إبراهيم التوحيد الخالص. قال: فكنت بالشام وما والاه حتى أتيت راهبا في صومعه، فوقفت عليه فذكرت له اغترابي عن قومي، لأن قومه كرهوه وأخرجوه، له قصة مشهورة، بل حتى في بعض الروايات أنهم قتلوا، وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية، مغترب عن قومه وكاره الأوثان واليهودية والنصرانية. قال لي: أراك تريد دين إبراهيم؟ يقول الراهب: يا أخ أهل مكة، إنك لتطلب دينا ما يؤخذ اليوم به. هذا شرح لحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: دين إبراهيم ما عاد يأخذ به أحد اليوم، حتى اليهود والنصارى والكتاب، وهو دين أبيك إبراهيم، كان حنيفيا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لا يغرونك هؤلاء. كان يصلي إبراهيم عليه السلام ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك، استقبل الكعبة، فالحق ببلدك، فإن نبيا من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنيفية، وهو أكرم الخلق على الله عليه الصلاة والسلام، الحق به، اللي تريده ما تجده في الدنيا كلها، لكن إن كتب الله لك أن تراه تراه في مكة. وهو كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع في يعني شعاب مكة ومعه طعام ومعه زيد وفي لحم، يعني مثل طلعاتنا الآن نزهة وما نزهة، خرج خارج مكة فوجدوا هذا زيد صحيح، فدعوه قال: لا أنا لا أكل من طعامك، يظن أنه على دين قومه، أنا لا أكل من طعامكم، الشاة ذبحها الله ويذبحنا لغيره. شوف أن التوحيد فطرة وعقل وتوفيق. والأثر اللي بعده عن عائشة قالت: سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات، مكة كانت متجر كبير حتى اليهود يسكنون فيها، فلما كانت ليلة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ تخبرهم الجن ويعني يربطون ذلك بالنجوم، قالوا: لا نعلمه. قال: أخطأت والله حيث كنت أكره، يعني يقول أنا كنت أخاف أن تقع فيكم، والآن الحمد لله أخطأتكم النبوة، لأنه رأى أن اليوم ولد نبي. انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم، ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخر، فإن أخطأكم فبفلسطين، به شامة بين كتفيه سوداء صفراء فيها شعرات متواترة. فتصدع القوم، الشامة هذه قيل إنه ولدت معه، وقيل إن لما شقوا بطنه الملائكة وختموا بالختم بعد الشق، وهذا أظهر. فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه، فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم خبر اليهودي هذا، فقيل لبعضهم: ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام سماه محمدا، يعني سماه أهله، ولعبد الله قد مات، فالتقوا بعد من يومهم، فأتوا اليهودي في منزله فقالوا: أعلمت أنه ولد فينا مولود؟ قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله، قبل ما تخبرنا، واسمه أحمد. قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه فأخرجته إليهم، فرأى الشام في ظهره فغشي على اليهودي ثم أفاق، قالوا: ويلك مالك؟ قال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل وخرج الكتاب من أيديهم، وهذا مكتوب يقتلهم ويبير أحبارهم، يبير أحبارهم أي يهلكهم. فازت العرب بالنبوة، فازت العرب بالنبوة. ثم قال لهم: أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله لا يسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق إلى المغرب، يعني حتى أنتم لا تفرحون، لأنكم أنتم ما يكون لكم سعادة. والأثر اللي بعده عن المغيرة بن الأخنس قال: إن أول العرب فزع لرمي النجوم ثقيف، كانت النجوم ما يشوفونها ترمى الشوب هذه، فرأوا شيء عظيم، فأتوا عمرو بن أمية الثقفي وكان شيخ وحكيم، قالوا: ألم ترى ما حدث؟ قال: بلى، فانظروا، فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها أنواء الصيف والشتاء انتثرت فهو طي الدنيا وذهاب هذا الخلق الذي فيها. إذا كانت المعالم هذه انتثرت خلاص انتهى الكون. وإن كانت نجوما غيرها فأمر أراد الله بهذا الخلق، ونبي يبعث في العرب فقد تحدث بذلك، سمعوه من أهل الكتاب. وقال محمد بن كعب القرظي: أوحى الله إلى يعقوب إني أبعث من ذريتك ملوكا وأنبياء حتى أبعث النبي الحرمي اللي يخرج من الحرم الذي تبني أمته هيكل بيت المقدس، وهو خاتم الأنبياء واسمه أحمد. وقال الشعبي في مجلة إبراهيم يعني في صحفه: إنه كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى يأتي النبي الأمي الذي يكون خاتم الأنبياء. وعن ابن عباس قال: لما أمر إبراهيم بإخراج هاجر حمل على البراق على البراق، فكان لا يمر بأرض عذية سهلة. عذية إيش معنى عذية؟ أي الأرض الطيبة، هواها طيب وجوها طيب، الأرض العذية سهلة، إلا قال: انزل هاهنا يا جبريل. فيقول: لا حتى آتي مكة. فيقول: لا حتى أتى مكة. فقال جبريل: انزل يا إبراهيم في هذا الوادي. قال: حيث لا ضرع ولا زرع. قال: نعم، ها هنا يخرج النبي الذي من ذرية ابنك الذي به تتم به الكلمة العليا، تتم به الكلمة العليا. شوف الكلمة العليا موجودة لكن تتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو آخر لبنة. وعن كعب محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت هاجر بابنها إسماعيل تلقاها متلقي فقال: يا هاجر، إن ابنك أبو شعوب كثيرة ومن شعبه أو النبي الأمي ساكن الحرم. وقال كعب بن أسد لبني قريظة حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حصنهم: يا معشر يهود، هذا سيدهم سيد قريظة، لكنهم ما أطاعوه، أطاعوا حيي بن أخطب وكان دخيل عليهم، يا معشر يهود تابع الرجل والله إنه النبي، يعرفون ذلك، وقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وإنه الذي كنتم تجدونه في الكتب، وإنه الذي بشر به عيسى، وإنكم لتعرفون صفته. قالوا: هو به، ولكن لا نفارق حكم التوراة. الشقاوة، الإعراض، البغي، الحسد، هذه أسباب الإضلال. وعن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس. وش معنى بيت المدراس؟ مكانهم اللي يدرسون فيه التوراة، مكان خاص يدرسون فيه التوراة. فقال: أخرجوا إلي أعلمكم. فقالوا: عبد الله بن صوريا. فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا خلى به؟ قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دائما الجماهير تغش تغر. فخلى به. قال: فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام: أتعلم أني رسول الله؟ قال: اللهم نعم، وإن القوم لا يعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال: فما يمنعك أنت؟ هذا الآن يحط في ما يمنعك أنت. قال: أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. شوف الشقاوة، عارف أن الحق لكن غالب عليه الهوى، أكره خلاف قومي. وهذه الكلمة سبحان الله يهلك بها كثير من الناس، مات على الكفر مع أنه عارف الإسلام ومحب له لكن ما أسلم. كان في أحد الأجدادي أنا نفس عبد الله بن صوري هذا، قال له الشيخ محمد الوهاب: تعرف أني لن أجيبت التوحيد؟ قال: نعم. قال: ما يمنعك أن تتبعني؟ قال: أكره خلاف قومي، إن أسلموا العناقر وأهل ثرمدة وأهل بلدي أنا أولهم، وإذا ما أسلموا أنا معهم، أكره خلاف قومي. فمات على دين الفاسد، قتل على دين الفاسد، أعوذ بالله. هذا الشر، الشر أن الإنسان ما يغلب هواه، تغلب الشقاوة، أعوذ بالله. وش اللي منعه؟ هو يدري، بل رسالته للشيخ محمد عبد الوهاب ينقل من ابن تيمية وابن القيم ومن كتب العلماء، لكن الشقاوة، صلى الله عليه وسلم. وقال عمارة بن غزية: قدم وفد نجران وفيهم أبو الحارث بن علقمة بن ربيعة له علم بدينهم ورياسة، وكان أسقفهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، هذول نصارى نجران، وله فيهم قدر، فعثرت به بغلته فقال أخوه: تعس الأبعد. من يقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، دائما إذا صاب شيء قالوا: هذا من شؤم هذا. فقال أبو الحارث هذا كان عالم: بل تعست أنت، أتشتم رجلا من المرسلين؟ إنه الذي بشر به عيسى، وإنه لفي التوراة. قال: فما منعك من دينه؟ قال: شرفنا هؤلاء القوم وأكرمونا ومولونا وقد أبوا إلا خلافه. هذا أيضا سبب ثاني، دائما الملأ يندر أن يهتدون، والأرذلون والأضاعف هم ليبدون. شوف الآن عارفنا الحق، لكن هذولا شرفونا وخلونا نجاه وأتباع ما نقدر نرجع. وقد أبوا إلى خلافه، فحلف أخوه ألا يثني له صعرا. هذا يشرح لقوله: ولا تصعر خدك للناس. هذا الصعر لا تصعره، يعني لا تسوي كذا خدك للناس، لا ترفع. هو يقول: والله ما أثني صعر، يعني ما ألتفت إلى أهلي حتى يقدم المدينة فيؤمن به. فقال أخوه: مهلا يا أخي، إنما كنت مازحا. يقول النجراني ذاك الفاسد، قال: وإن حتى لو كنت تمزح. فمضى يضرب راحلته وأنشأ يقول، يخاطب ربه: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. فقدم أسلم. ما هو الوضين؟ الوضين ما هو؟ الحزام، الحزام اللي يكون على بطن الناقة. فإذا كانت تعدو سيكون الوضين قلق، يعني من شدة العدو يكون الحزام هذا قلق، مثل قلق الخلخال وغيره. معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. هذه عمر لما قطع وادي محسر كان يغني بهذه الأبيات على راحلته، هو يقطع وادي محسر لأنه لازم يسرع فيه. فكان عمر يقول: إليك تعدو قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها. وعن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن حارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط. هؤلاء الاثنين قتلوا صبرا، يعني قتلوا صبرا، صبروا للسيف فيما بعد، وغيرهما إلى يهود يثرب. وقالوا لهم: سلوهم عن محمد. فقدموا المدينة فقالوا: أتيناكم لأمر حدث فينا، منا غلام يتيم حقير. عليه الصلاة والسلام مرادهم بالحقير يعني ليس له سيادة، يتيم، ولا هو الصادق الأمين، يقول قولا عظيما. وهم أيضا أهل بهت، غلام يتيم، طبعا ابن الأربعين يسمونه غلام لأن يعني يقصدون شاب، يقول قولا عظيما يزعم أنه رسول الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة. قالوا: صفوا لنا صفته. فوصفوا لهم، قالوا: من تبعه منكم؟ قالوا: سفلتنا. فضحك حبر منهم وقال: هذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة. هذه سنة ماضية، أول ما يقوم عليك جماعتك. الشيخ محمد بن الوهاب من قام عليه؟ أخوه سليمان عاداه وألف فيه لين هو أخوه سليمان، ألف مفيد المستفيد من شان أخوه، أظله الحريمنة وأظله. أول ما يقوم عليك أقرب الناس لك. وقدم أسعد بن زرارة من الشام تاجرا في 40 رجلا من قومه أسعد، فرأى رؤيا أن آتيا أتاه فقال: إن نبيا يخرج بمكة يا أبا أمامة، فاتبعه، وآية ذلك أنكم تنزلون منزلا فيصاب أصحابك فتنجو أنت وفلان، يطعن في عينه، يصيب الطاعون في عينه. فنزلوا منزلا فبيتهم الطاعون فأصيبوا جميعا غير أبي أمامة وصاحب له طعن في عينه، وأصبح أبو أمامة من أوائل المؤمنين والمسلمين، ومات في أول الهجرة. وخالد بن سعيد هذا من كبار أهل مكة، رأى في المنام قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة غشيت مكة، يقول: حتى ما أرى جبلا ولا سهلا، ظلمة شديدة، ثم رأيت نورا يخرج من زمزم. شوف كيف الآن بيعبر المعبر، مثل ضوء المصباح، كلما ارتفع عظم وسطع حتى ارتفع فأضاء لي أول ما أضاء البيت، ثم عظم النور الضوء حتى ما بقي من سهل ولا جبل إلا وأنا أراه، ثم سطع في السماء، ثم انحدر حتى أضاء لي نخل يثرب فيه البسر، وسمعت قائلا يقول في الضوء: سبحانه سبحانه، تمت الكلمة، وهلك ابن مارد بهضبة الحصى بين أذرح والأكمة، سعدت هذه الأمة، جاء نبي الأميين، بلغ الكتاب أجله، كذبته هذه القرية، تعذب مرتين تتوب في الثالثة، تعذب مرتين وتتوب في الثالثة، ثلاث بقيت، ثنتان بالمشرق وواحدة بالمغرب. فقصها خالد بن سعيد على أخي عمرو بن سعيد فقال: لقد رأيت عجبا، وإني لا أرى هذا أمرا يكون في بني عبد المطلب. لماذا؟ إن زمزم هم ولاته. قال: إذ رأيت النور خرج من زمزم. وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى بعض أنبياء بني إسرائيل: اشتد غضبي عليكم من أجل ما ضيعتم من أمري، يعني ضيعت أمامكم، فإني حلفت لا يأتيكم روح القدس حتى أبعث النبي الأمي من أرض العرب الذي يأتيه روح القدس. وقال أبو حازم قدم كاهن مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 5 سنين، وقد قدمت بالنبي صلى الله عليه وسلم ضئره إلى عبد المطلب، وكانت تأتي به في كل عام الضئر المرضعة. فنظر إليه الكاهن مع عبد المطلب فقال: يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبي فإنه يقتلكم ويفرقكم، اقتلوه قبل ما يقتلكم. فهرب به عبد المطلب، فلم تزل قريش تخشى من أمره ما كان الكاهن حذرهم. ومن آخر الآثار أيضا، كانت امرأة من بني النجار يقال لها فاطمة بنت النعبان، كان لها تابع من الجن فكان يأتيها، فأتاها حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فانقض على الحائط، ما وصل بس وقف على الحائط، فقالت: ما لك لم تأتي كما كنت تأتي؟ قال: قد جاء النبي الذي يحرم الزنا والخمر. وعن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحر الجن ورموا بالكواكب، وكانوا قبل ذلك يستمعون لكل قبيل من الجن مقعد يستمعون فيه، كل قبيلة لهم مقعد في السماء يستمعون فيه. فأول من فزع لذلك أهل الطائف، فجعلوا يذبحون لآلهتهم من كان له إبل أو غنم كل يوم حتى كادت أموالهم تذهب، ثم تناهوا وقال بعضهم لبعض: ألا ترون معالم السماء كما هي؟ لم يذهب منها شيء. وقال إبليس: هذا أمر حدث في الأرض، يأتوني من كل أرض بتربة. فكان يؤتى بالتربة فيشمها ويلقيها ويشمها ويلقيها حتى أتي بتربة تهامة فشمها وقال: ها هنا الحدث، الحدث في هذه البلاد، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري: كان الوحي يستمع، وكان لامرأة بني أسد تابع، فأتاه يوما وهو يصيح: جاء أمر لا يطاق، أحمد حرم الزنا، فلما جاء الله بالإسلام منع الاستماع. وكذلك خبر الهذلي قال: حضرت مع رجال من قومي صنمنا سواع، سواع لهم والعزة لهم، سواع كان في رهاط، رهاط الآن اللي شمال مكة، وقد سقنا إليه الذبائح، فكنت أول من قرب إليه بقرة سمينة فذبحتها على الصنم كما يذبحون المشركين اليوم، فسمعنا صوتا من جوفها، العجب العجب كل العجب، خروج نبي بين الأخاشب، أخاشب مكة، يحرم الزنا ويحرم الذبح للأصنام، وحرست السماء ورمينا بالشهب. قال: فتفرقنا وقدمنا مكة، فسألنا فلم نجد أحدا يخبرنا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقينا أبا بكر الصديق، فقلنا: يا أبا بكر، خرج أحد بمكة يدعو إلى الله يقال له أحمد؟ قال: وما ذاك؟ فأخبرته الخبر، قال: نعم، هذا رسول الله. ثم دعانا أبو بكر الإسلام، أبو بكر ما يترك الفرصة، رأى هؤلاء الرهط الهذليين، من يوم انفتح له الباب مباشرة دعاهم الإسلام ما أجل. فقلنا الحيلة الكبرى: حتى ننظر ما يصنع قومنا، حتى ننظر. شفت، ترى أكثر الناس بدون عقول، يعني قطيع، يروحون سوى ويجون سوى، ننظر ما يصنع قومنا. قال: ويا ليت أن أسلمنا يومئذ، كان كنا من السابقين الأولين. فأسلمنا بعد ذلك الحمد لله، بعد الحق والإسلام، لكن فاتهم السابقين الأولين. السبب قومنا، ننظر ما يصنع قومنا، نشوف الناس، شوف الكثرة، شوف الشهرة، شوف تربص بهم الدوائر، شوف من هي له. والخبر الثاني أيضا عن هذا لآخر قال: كنا عند صنمنا سواع، وقد جلبت إليه غنما لي 200 شاة قد كان أصابها جرب، فأدنيتها منه أطلب بركتها، فسمعت مناديا من جوف الصنم ينادي: قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد. قال: قلت: عبرت والله، فأصرف وجه غنمي منحدرا إلى أهلي. قال: فلقيت رجلا فأخبرني بظهور النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر شيء في الباب هذا قالوا: كان النبي عليه الصلاة والسلام في حجر أبي طالب، وكان أبو طالب قليل المال، وكانت له قطعة من إبل فكان يؤتى بلبنها، فإذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم يشبعوا، لأنهم فقير كان أبو طالب وأولاده كثر، ومنهم الأربعة: علي وجعفر وطالب وعقيل، وإذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوا حتى لو كان الزاد قليل. فكان إذا أراد أن يطعمهم قال: اربعوا حتى يحضر ابني، فيحضر فيأكل معهم فيفضل من طعامهم، وإن كان لبن شرب أولهم، ثم يناولهم يشربون فيروون عن آخرهم. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك، إنك لمبارك، لكن شقي به، سبحان الله العظيم. وكان يصبح الصبيان شعثا رمصا، الأطفال أول ما يقومون من النوم تلقى رأسه أشعث وفيه الرمص في عينيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ وهو صبي يصبح مدهونا مكحولا يصبح دهين وكحيل. قالت أم أيمن: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شكى صغيرا ولا كبيرا جوعا ولا عطشا، كان يغدو يعني في الصباح فيشرب من زمزم، فأعرض عليه الغداء فيقول: لا أريده، أنا شبعان. وهذه علامات له عليه الصلاة والسلام، منهم من شقي به ومنهم من سعد به، وأكثر أسباب الشقاوة هي هذه. آخر شيء قبل علاماته بعد نزول الوحي، ذكر باب فيه أن العرب، يقول سعيد المسيب: كانت تسمع من أهل الكتاب ومن الكهان أن النبي من العرب اسمه أحمد محمد، فسمى من بلغه ذلك من العرب ولده محمد طمعا في النبوة، فمنهم محمد بن خزاعي ذكواني سلمي مشهور في كتب الأدب والتواريخ، وهو الذي أتى أبرهة باليمن وكان على دينه حتى مات هناك، فلما وجه يعني جاء الموت قال أخوه قيس بن خزاعي: فذلكم ذو التاج منا محمد ورايته في حومة الموت تخفق. ومنهم محمد بن سفيان بن مجاشع من أعمام الفرزدق من بني تميم، وكان أسقفا، قيل لأبيه إنه يكون العرب نبي اسمه محمد فسمى ابنه محمد. ومنهم محمد الجوشمي من بني سواء، ومنهم محمد الأسيدي، ومنهم محمد الفقيمي. هؤلاء كلهم سموا محمد قبل الإسلام، لماذا؟ طمعا في النبوة، معناه أن حتى العرب كانت تسمع، لكن لما جاء الحق أنكرته. ثم ذكر بعد ذلك العلامات اللي كانت بعد النبوة. فعليه الصلاة والسلام نسأل الله لا نشقى به، وأن يجعلنا أسعد الناس بشفاعته وبدينه وبسنته وباتباعه، إنه ولي ذلك القادر عليه. ولا كما قال المقداد، اليوم قرأنا الأثر في صلاة العصر، في ناس أدركوه ورأوه وكبوا على مناخرهم في جهنم، نسأل الله العافية والسلام.